ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من مئين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول

أين المصير؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. الله الله الله الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشق تشقق الأرض عنكم سرا ذلك حشر علينا يسير. نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشق فقل الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.